فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله أفضل عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك لابد أن تقرأ الحديث بقى معنا شوفها. فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم إلى آخر الحديث. في هذا الحديث 3 فوائد دعوية نذكرها. في السؤال اللي فات معنى الوسيلة نعم. لا هي هتبقى هنا لغة المصطلح. واذكر أنواع الوسيلة. التوسل بذات الرجل الصالح جائزة. محدش قال حاجة ليه؟ غلط ولا صح؟ ولا الصح التوسل بذات الأنبياء جائزة؟ بذاته؟ التوسل بذاته؟ أنا بقول سؤال أهو عارف حد يغلط. التوسل بزواج الصالحين جائزة. غلط. طب الصح ايه؟ التوسل بالدعاء جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. اكتبوا خلاص صح أم خطأ. اكتبوا صح أم خطأ. أنت هيجيلك برضه أسئلة من هذه النوعية. التوسل بزواد الصالحين جائز. طبعا ممكن واحد على الصوفي يقول لك إيه وجائز طبعا. عايز إيه؟ رأيك بحق الصوف هنا؟ جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ما معنى التبرؤ؟ معناه إيه؟ ومن أي شيء التبرؤ؟ طبعا إحنا قلنا التبرؤ بيبقى من العبادة ذاتها. ها؟ وبيبقى من العبد. وضح سامي. انا بصراحه كنت عاوز احط اسئله يعني ايه للمستوى العالي بس صعبته عليه. لله كده المستوى العالي. لا ما شاء الله زي الفل. نقول ايه ده الدكتوراه. واذكر الدليل على تحريمها. يذكر معنى القلائل أو القلال، معنى القلال. وهل في الإسلام قلائل مشروعة؟ في حاجة غير دي؟ ما معنى التولى؟ التولى ده دايما الواحد يقول لك ده واحد متول، عارفين المتول؟ ها؟ ما بيبقاش شارب خمر ولا حاجة، ولكن متول كده ماشي معمول له عمل مسحور متول. ها؟ ما هي التولى مأخوذة منها، التولى معمول له حاجة عشان يحبه مراته. طيب حكم التميمة من القرآن، حكم التميمة من القرآن. ما معنى الرقية؟ معنى الرقية ايه؟ ما هي شروط الرقية الشرعية؟ ما هي، ما معنى التبرك وما هي انواعه؟ تبرك. ما معنى التبرك وما هي انواعه؟ طبعا لما اقول لك اذكر معنى التبرك، انواع التبرك، هتيجي مثلا على التبرك المشروع مش عايزك تجيب لي، لا تكتب مثلا التبرك المشروع التبرك بزواج الانبياء والصالحين. منظر مسكر. ان تيسر لك الدليل في الخير يعني، بس طبعا هتبقى يعني هنضخم الاجابه. البركه الحاصله في المساجد الثلاثه بركه في ترابها وفي أعمدتها وفي أبنيتها. البركة الحاصلة يجوز التبرك بزواج الصالحين. يجوز التبرك. توسل. خلي بالك. البركة الحاصلة في المساجد. البركة الحاصلة في المساجد الثلاثة هي بركة في ترابها وفي أبنيتها وفي أعمدتها، صح ولا غلط؟ أيوه. كان عالم صح بس كده في الامتحان غلط؟ عاوزين مع التعليل ولا نحطكم مع التعليل؟ ها؟ نحط مع التعليل. خلاص نحط نزودها دلوقتي. يجوز التبرك بزواج الاولياء والصالحين. يعني ممكن ناخد بقى طريقه اخ من اخواننا كده ايه؟ من التوسل ولكن التبرك. صح صح. بزواج الصالحين. بس كده. لو في بقى حد عنده سؤال بقى ولا اي شيء بقى احسن.